هنا القاهرة. الأوبرا دي حكايات، الأوبرا دي حكايات، فنون وشخصيات، ذكرى ومعنى وروح، سايبة معانا حاجات. احنا علينا السؤال، قولوا بقى الإجابات، قولوا بقى الإجابات. مسابقة الأوبرا الرمضانية. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا، ورمضان كريم. نلتقي اليوم وآخر حلقة من حلقات مسابقة الأوبرا الرمضانية وجوائز المسابقة، مقدمة من دار الأوبرا المصرية. والجوائز عبارة عن 10 دعوات مجانية لعشرة من الفائزين، وبصحبة كل فائز 2 من المرافقين لحضور حفلات دار الأوبرا المصرية. والآن مع السؤال 15 والأخير. نتحدث اليوم عن ثنائي شهير على آلة العود. هو أول ثنائي عربي يعزف على آلة عود واحدة. والثنائي الذي نتحدث عنه اليوم مكون من زوج وزوجته، وقد بدأ سويا من خلال بيت العود. وهما يقدمان تجربة فريدة من خلال الدويتو والعزف على آلة عود واحدة بإحساس عالي وتناغم شديد. وكل من يشاهد حفلات هذا الثنائي بدار الأوبرا المصرية يندهش من شدة إتقانهما لهذا العمل الصعب. سؤال الحلقة: ما اسم الثنائي الذي تحدثنا عنه؟ السؤال مرة أخرى: ما اسم الثنائي الذي تحدثنا عنه؟ مستمعينا الأعزاء، وإلى هنا تنتهي حلقات مسابقة الأوبرا الرمضانية والتي قدمناها على مدار 15 يوم. ونحن في انتظار الإجابات مجمعة على بريدنا الإلكتروني، وهو operaramadan@gmail.com، operaramadan بدون فواصل @gmail.com. أطيب الأمنيات بالفوز، ولكم من زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. كنتم مع مسابقة الأوبرا الرمضانية، مسابقة الأوبرا الرمضانية، مع تحيات نسل الدسوقي.